لا عايز يدفع الجزية ولا يتركني أدعو، ما فيش إلا أن أنا أقاتله. إذن أمرت أن أقاتل الناس في حالة واحدة فقط لا غير، مش المسألة سبهلالة كده، ادخل حارب ها واجتاح الناس وخد أراضيهم وخدهم سبايا والكلام ده، لا. أنا عندي الثلاث حالات وفصلتهم أهو. قلت أن أقاتل المشركين أهو، إمتى أقاتل المشركين؟ إذا رفضوا أن يدفعوا الجزية، عايز يفضل كافر هو حر، لا إكراه في الدين، لن نكره أحد عن الدخول في الإيه؟ في الإسلام، بس يدفع الجزية كما أمر الله عز وجل. ودفع الجزية مش من الحديث، عشان ما فيش واحد يقول لي أصل الحديث مش متواتر، أصل الحديث ضعيف، أصل الحديث مكذوب، ها؟ أنا جايب لك قرآن أهو، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. قال لي لا هسمح لك بدخول البلد ولا هدفع الجزية، ما فيش غير التالتة، لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس، ليس من حقه أن يحجب الهدى عن الخلق، لازم يسمح لي أن أنا أبين للناس الحق من الضلال. رفض الكلام ده يبقى هو ده الذي يقاتل، يقاتل، يبقى يقاتل في حالة واحدة، إذا رفض أن يسمح لي أن أدعو الناس ورفض أن يدفع الجزية ما بقي إلا القتال. وهذا هو منصوص حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم، والذي أجمع العلماء على صحته. يبقى أنا لما أفهم بقى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس أي المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. كلمة حسابهم على الله تشير إلى النفاق، ممكن يقول لا إله إلا الله وليس بمؤمن وليس بمسلم وأبطن الكفر وأظهر الإسلام، يبقى هذا حسابه إيه؟ حسابه على الله عز وجل. أنا ما بعثت، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأفتح بطون الناس ولا أشق قلوبهم، بل كان يقبل علانيتهم ثم يأكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. في يعني كل مرة إن شاء الله نجاوب على سؤال من هذه الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.